عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أمر الله سبحانه وتعالى لنا بتلاوة القرآن والمحافظة على قراءته مع التدبر لآياته والتفكر في معانيه كما ورد في أكثر من آية: أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. اتل ما أوحي إليك من الكتاب، اتل يتلو تلاوة، ومعنى التلاوة هو أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه، كل حرف يأخذ حقه مخرجه وصفاته ومستحقه أي ما له من الصفات إذا دخل على حرف آخر إضغام غنة إخفاء تأخذ حقه في نفسه ففي قلقلد في ترقيق في تضخيم استعلاء استفال همس جهر شدة رقاوة أخذ حقه، ويأخذ مستحقه إذا دخل على حرف من حروف الأخرى، لأن الحرف إذا دخل على حرف آخر أحيانا يتولد معه الصفات كما أخذنا في تحفة الأطفال كيف أن النون الساكنة إذا دخلت على حروف من حروف كلمة ينمو تضغم وتغن، إذا دخلت على اللام والراء تضغم ولا تغن، إذا دخلت على حروف الإظهار أظهرت همز والهاء والعين والحاء والغين، وهذا اسمه مستحق الحرف. المستحق يعني ما يستحق من صفات إذا دخل على غيره من الخوف. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب تشمل هذا المعنى، وتشمل أيضا يتلونه حق تلاوته، فتشمل القراءة بالتدبر بالتأني، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس على مهد. فإذا القراءة تعني الأداء الصحيح والنطق الصحيح والتدبر والفهم، وتعني العمل، لأن أتلو من يتلو، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب يعني أتلوه بالعمل، اتبعه بعمل. فسبحان الله، الكلمة مع قلة حروفها تحمل كل المقاصد التي لأجلها نزل القرآن. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. في الحقيقة هنا السورة من أولها تتحدث عن الفتن، وكيف يجاهد العبد نفسه ويجاهد هذه الفتن ويصرفها عن نفسه. من السورة من أولها لأكل، وجاءت بقصد الأنبياء اللي تثبت هذا المعنى، أن الناس مبتلون مختبرون مفتونون، لنعرف أو يعلم الصالح من الصالح والصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. فكأن هذه العبادات المأمور بها مما يثبتك عند الفتن ويصرف عنك الشبهات، بل وينهاك عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واحد يقول بس احنا شايفين ناس بتصلي كتير وتقع في الفحشاء والمنكر، أقول لهم هؤلاء أدوا الصلاة ولم يقيموا الصلاة. فرق كبير جدا بين أداء الصلاة وبين إقامة الصلاة، وهذا ذكرناه عشرات المرات ونكرره لأهميته. أقم الصلاة، اجعلها صلاة قيمة مستقيمة قائمة. لكن هذه الصلاة الراكدة النائمة التي لا توقظ صاحبها ليس فيها المقصود، فيقام الصلاة تكون بأدائها في أول وقتها حيث ينادى بها، إقامة الصلاة بإحسان الطهارة لها والاستعداد لها. طهارة الصلاة أو إقامة الصلاة يعني خلو القلب من كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، وتقبل بها على ربها بها على الله سبحانه وتعالى. إقامة الصلاة أداء الأركان والشروط والواجبات، إعطائها حقها من الخشوع، تأمل والتدبر. وأقم الصلاة، إن الصلاة، خلي بالك التأكيد بين ذلك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء من الفحش، فحش الشيء يعني القبح والذات، فكل ما قبح عن العمل يسمى فحشاء. والمنكر يعني ما لا يعرف في شرع الله عز وجل، أنكره الشرع. الصلاة تمنع وتنهى عن معاصي الله، تبعد منها، ومعنى نهيها عن ذلك أن فعلها يكون سببا للإنتهاء، يعني اللي هيصلي صلاته تمنعه، صلاته تمنعه عن الفحشاء وصلاته تمنعه عن المنكر. قال هنا والمراد الصلوات المفروضة، ولا أدري لماذا قال هذا، إيه الدليل؟ لا دليل. الصلاة بكل الصلاة فرضها ونفلها ينهى عن الفحشاء والمنكر، فما أعظم أن ينهى قيام الليل عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة هي الصلاة بكل ما تحمله من معاني، حتى المعاني اللغوية. الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الذكر، الصلاة معناها الشرعي هي الصلاة المفروضة أو النافلة، تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة، هذا هو نص القرآن، ولا معنى للتخصيص. شرط الخصاص قبل المفروضة، ليه؟ إيش معنى؟ إيه الدليل؟ لا دليل. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبالتالي اللي بيقول يعني هي الصلاة هي دي بقى اللي هتغير المجتمع، أيوه هي اللي هتغير المجتمع، هي دي اللي هتغير المجتمع. رب العالمين جعلها فريضة وجعلها عمود الدين، لأنه يعلم سبحانه ونص في كتابه وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإني أنصح نفسي أخواني بالصلاة وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة إلى أن ذهبت روحه صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما أوصي به، لأن بهذه الصلاة تقل هذه الفواحش والمنكرات التي نراها في مجتمعاتنا. والعدد كل العدد أن يظن العبد بعد أن قال الله عز وجل ذلك أنها حركات تؤدي ولون رياضة من رياضات الإسلام، لا يقبل حتى إن حصل بها رياضة، لكن رياضة النفوس هي المقصودة، تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، أكبر ده فعل تفضيل مش كده، ده أكبر من ده، أكبر من إيه؟ ذكر الله أكبر من إيه؟ تقول ولذكر الله كان أكبر، ذكر الله ده أكبر من كل أكبر من الله يفتح عليك. إيه تاني؟ ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء. تمام، ده اللي كنت بتقوله؟ نعم، ده اللي قلته من طول حضرتك. تمام، في الأجر. نعم، ها ايه تاني؟ اكبر من اي شيء. والله الثلاث معاني اللي ذكرتوها صحيحه، وهي اللي ذكرها المصنف، خليكم معايا كده. ولذكر الله اكبر، ما بقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر يعني اكبر من الصلاه النهي عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عارف كمان ايه اكبر من الصلاة ينهاك عن الفحشاء والمنكر؟ ان يقطع لسانك ذاكرا لله. قول من تناشوا قاعد سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اللهم لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله سبحان الله، تنهاك عن الفحشاء والمنكر. ده معناه انك ذاكر، بمعنى متذكر، مش ذاكر يعني ناطق، لا ذاكر يعني متذكر لله. لذكر الله اكبر، ذكرك لله عز وجل اكبر في نهيك عن الفحشاء والمنكر من الصلاه. ده المعنى الاول. المعنى الثاني قالوا اكبر على الاطلاق، يبقى الصلاه حاجه عظيمه وتنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن في حاجه اكبر على الاطلاق وهي ايه؟ ذكر الله. ذكر الله. ولهذا لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كثرت علي شرائع الدين، موضوع كبير خالص، الشيخ بن اسلم حاجه وده حاجه وده حاجه وده حاجه وده حاجه، موضوع دين كبير خالص، فاخبرني بعمل اتشبث به، حاجه كده امسك في لساني فهي الجامعه. قال له لا يزال فوك رطبا في ذكر الله. طول ما انت ذاكر الله سبحانه وتعالى خلي بالك متذكر، هينهاك هيمنعك هيقربك هيعلمك هيديك تطلب العلم، ذاكر لله سبحانه وتعالى كل ما يتعلق به سبحانه وتعالى ستقبل عليه. المعنى اللي قاله اخونا عبد الرحيم معنى جميل، انت في الصلاه تذكر الله شرك، ولا ذكر الله لك اكبر من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يبقى مين اللي ذكره اكبر، ذكرك انت لله ولا ذكر الله لك؟ اذكروني كقول تعالى اذكروني اذكركم، ولا ذكر الله اكبر؟ بالنسبة لايدين جنب بعض يخطبوا جنب بعض، اذكروني اذكركم ولا ذكر الله اكبر، يعني اكبر من ذكركم لا. معنى جميل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر من الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر، هذا إذا داوم على ذكر الله. ولذكر الله أكبر، وما معنى ذكر الله؟ ذكر الله يعني التسبيح التهليل التكبير الحوقلة لا حول ولا قوة الله، يذكر الله ينزهه ويحمده ويشكره ويوحده، هذا كله ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذكر الله أكبر قالوا معنى رابع، أي هذا هو الذي في الصلاة الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر، ذكرك فيها لله، ولكن جعلوها على الإطلاق أولى لأنها تشمل الصلاة وتشمل إيه؟ غير الصلاة.

يطاع سبحانه، يأمر وينهى، والعبيد هم العبيد، هم عبيد. ولهذا جاءت هذه الآية في آخر السورة تظهر أن الدعوة واحدة: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. من ذلك الذي فرق الناس وجعلهم شيعة؟ كان الناس أمة واحدة يعبدون الله. هؤلاء لهم شبهات ولهم تحريفات ولهم ضلالات، وهذه من الفتن التي يتعرض لها المسلم. والمسلم مطلوب ان يكون من القوه بمكان، اولا ليقف امام الشبهات عامه، ثم ليكون محلا للدعوه وبيان الحق ومناظره هؤلاء. قال تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. الله اكبر. يعني الطبيعي ان هؤلاء اصحاب ضلالات واصحاب باطل ومحرفين في الكتاب وادخلوا علينا شبهات، يعني عايزين كسر دماغهم. والله يقول: تجادلوهم، لا تجادلوهم الا بالتي احسن. سمينا اسلوب ايه؟ حصر نفي واستثناء. لا تجادلوا الا، يعني ممنوع حد يجادل اهل الكتاب ولا يناظر اهل الكتاب الا ان كان سيحسن المناظره المجادله. فعارفين اذهب الى فرعون انه طغى، او اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا. فرعون يقال له قول لينا. طيب اهل الكتاب ايضا تجادلهم بالذي احسن. يبقى اذا المسلم اخوان معه الحجه البالغه، معه الحق، فهو اولى الناس بالثبات والدعوة بالحسنى حتى يأتي بهؤلاء من الضلال الذي هم فيه، من الطين الذي خاضوا فيه، إلى الطهر والنقاء، مشفقا عليهم أن يدخلوا النار وأن يعذبوا العذاب الأليم. إذن الهداية إلى الطريق ورد البشرية الضالة إلى ربها هي وظيفتنا يا أخوانا. احنا وظيفتنا نرد الضلال الى الله، نرد الضلال الى الله سبحانه وتعالى، ايا كانت الضلاله شهوه او شبهه. قال: ولا تجادلوا اهل الكتاب. من اهل الكتاب؟ يهود والنصارى، اصحاب الكتب. ما نعرف في هذا الزمان اهل الكتاب الا يهود ونصارى، والا كل من نزل عليهم الكتاب يسمون ايه؟ اهل الكتاب. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، يعني بالخصله وبالطريقه التي هي احسن، مش بالطريقه، مش الا بالحسن، لا، بالتي هي احسن. فانت مطالب طول ما في طريقه احسن من انت تدعو اليها ان تدعو بالاحسن منها. شفت المبالغه؟ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، مش الا بالحسنه او بالتي هي حسنه او بالطريقه بحلق. بالتي هي احسن. وبالتالي لو في طريقتين كلاهما حسن، لكن في واحده احسن من واحده، انت مطالب بالاحسن. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. الدعاء لهم الى الله، دعوتهم الى الله، تنبيه لهم على الحجج، البراهين، رجاء ان يجيبوا الى الاسلام، لا بالاغلاظ ولا بالمخاشنه. تمام. وقيل بالتي هي احسن، يعني بالموافقه فيما حدثوكم به من اخبار اهل الكتاب. يعني دلوقتي عندهم اشياء مش محرفه. مثلا انا ما ادري ايش عندهم، لو انه ذكر مثلا قصه من قصص الانبياء، مساله في حق عيسى عليه السلام، في حق موسى، في حق نوح، قال الموافقه فيما حدثوكم به من اخبار اهل الكتاب. فبيان ان هذا الكتاب وان هذه الكتب كذا، لكن حصل فيها كذا. فيكون المراد بالذين ظلموا على هذا القول هم الباقون على كفرهم. ولا تجادلوا اهل الكتاب الذين احسن الا الذين ظلموا منهم. ما معنى الا الذين ظلموا منهم؟ على هذا التفسير اللي ذكرناه الان يبقى معناها الباقون على الكفر اللي هم لسه كفار. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا المسلمين قيل الذين ظلموا منهم الذين أفرطوا في المجادلة ولم يتأدبوا مع المسلمين فلا بأس بالإغلاظ عليهم والتقشير في مجادلتهم. هكذا فسر الآية أكثر المفسرين. يبقى أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لا تجادلهم إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلا أفرطوا في المجادلة ولم يتأدبوا فيغلظ عليهم ويشدد عليهم. إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم استثناء من ذلك. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا اللي هو إيه؟ القرآن. وأنزل إليكم اللي هو التوراة والإنجيل. يعني آمنا بأن هذه الكتب كلها منزلة من عندك أنزل إلينا وأنزل إليكم. يبقى كلاهما أنزل عند الله. كلاهما شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الإسلامية والبعثة المحمدية. ولكن في ذلك ما حرفوه ولا ما بدلوه. احنا بنؤمن بإيه؟ باللي ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى. ودي جزء مهم جدا. لأن الواحد يقول لي نؤمن بالقرآن ودي ده محرفة. احنا بنؤمن بالذي نزل من السماء. كل ما نزل من السماء فنحن به مؤمنون لأنه كلام الله. لكن كلام البشر وتحريف البشر هذا لا دخل لنا به ولا علاقة لنا به. مش عايزين فبنؤمنش به بل نكفر به ونشنأه ونرده على أهله. لكن الذي نؤمن به لنزل من عند الله. ولهذا يقول الله حديثه عن بني إسرائيل قال ما فيش مخالفة خلاص يبقى هذا من الحق. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد لا إله إلا الله. إنتوا اللي اقتريتم على الله الكذب وجعلتم عزير ابن الله وجعلتم المسيح ابن الله. إلهنا هو إله إله واحد لا إله إلا هو لا شريك له لا ضد ولا ند. ونحن معاشر أمة محمد له مسلمون يعني أسلمنا له مطيعين له خاصة. احنا ما خلقت انتوا اللي خلقتوا انتوا اللي جعلتوا معه آلهة أخرى وجعلتوا له زوجة وجعلتوا له ولدا. لكن نحن أسلمنا لله. الله عز وجل أنزعنا أنه لا إله إلا هو فنحن مسلمون لا على ما قال سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. لم يكن له كفوا أحد لا شريك له لا ند لا نظير لا شريك لا مثيل. نحن واتخذنا أحبارنا ورهباننا أربابا من دون الله. احنا عندنا بيبقى الشاب طالب علم لسه مبتدئ ولو الشيخ أخطأ في قال رسول الله الشيخ دي مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ دي مش موجود عندهم. عندهم أحبارهم ورهبانهم دولت هم وخلاص غلطوا حرقوا بدلوا هو سيدهم قال ذلك. أما نحن فالسيد عندنا هو الله والسيادة عندنا للشرع. أقل شاب أقل شاب طلب علم يسمع الشيخ يا شيخ ده مش مخالف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يوقف الشيخ عند حد. إذا خالف الرسالة خالف التجديد. أما هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعطونهم صبوب غفران خلاص أنت روح اعمل وأنت تعملش وأنت كذا. ما عندنا هذا. ما عندنا هذا. احنا عندنا قول الله تعالى وما ادري النبي صلى الله عليه وسلم وما ادري ما يفعل بي ولا بك. انا المساله مش بايدي المساله دي بقدر سبحانه وتعالى. الناس كده بنص القران ما ادري ما يفعل بي ولا بك. فسبحان الله التجرد لله وحده ليس الى عند اهل الاسلام الصادقين المخلصين المقيمين على الحق. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون يعني مو مخاد أسلم لفلان انت تسلم له كده ليه تسلم له يعني زي ما تقول بفعله. فأسلم لله يعني انقاد للأمر كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم و تفضل بس. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل علينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به بمعنى مثل يعني ومثل ذلك الإنزال الذي نزل به الكتب السابقة أنزلنا إليك الكتاب والكتاب هنا بمعنى القرآن أي ومثل هذا الإنزال أنزلنا إليك القرآن كما أنزلنا الكتاب عليهم أنزلنا عليك القرآن فالذين آتيناهم الكتاب ده أي كتاب هنا التوراة والإنجيل ماشي وكذلك انزلنا اليك الكتاب فكذلك انزلنا اليك القران والذي اتيناهم الكتاب الذي قبله والتوراه والانجيل يؤمنون به مؤمنو اهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه ومن امن اهل الكتاب وخصهم بايتائهم الكتاب لكونهم هم العاملون به كأن غيرهم لم يؤتوا الكتاب لأنهم أوتوا الكتاب ولكنهم كالحمار يحمل أسفارا لم يعمل به ولكن ذكر الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به يعني الذين آتيناهم الكتاب وعملوا به هؤلاء هم الذين آتيناهم الكتاب لكن الثانيين كأن الكتاب ما أتى ودي كلمة مخيفة جدا يا ترى أنت من أهل القرآن ومن الذين أوتوا القرآن لو كنت بتعمل به لك الجميل شديد تبقى أنك لم تؤتى الكتاب ولا تعشي على الكتاب والذين آتيناهم الكتاب أي وعملوا به بعد الله بن سلام فعشان كده أول ما سمعوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يجدونه مكتوبا عندهم في الإنجيل الذين آتيناهم الكتاب ولم يحرفوه ولم يبدلوا فيه لما سمعوا هذا الكتاب القاسم آمنوا به فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء هم كفار مكة من يؤمن به منهم من قد أسلم وآمن بالكتاب بالقرآن فقيل إن قوله تعالى ومن هؤلاء يعني ومن هؤلاء العرب من يؤمن به ويدخل في الإسلام وما يجحد بآياتنا أي آيات القرآن إلا الكافرون ليه أنا قلت آيات القرآن ما كلمة آيات قلنا ممكن تبقى الآيات القرآنية وممكن الآيات الكونية المرئية لأن الكلام كله عن الكتاب وما يجحد بآياتنا النازلة في هذه الكتب إلا الكافرون المصممون على كفرهم من مشركين أو من أهل الكتاب وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب أي مثل هذا الإنزال الذي نزلت به الكتب السابقة، نزل عليك الكتاب زي ما نزل جبريل هنا نزل عليك. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به لأنهم يجدونها رسالة واحدة، هي رسالة الله سبحانه وتعالى، رسالة واحدة. لما نزل التحريف وجد أن كلها تدعو إلى التوحيد. قال الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء المشركين مشرك مكة من يؤمن به. فآمن من كان أهل الكتاب وآمن من كان مشركين، وإنما جحد هذه الآيات الكافرون المصممون على الكفر على الشرك لأهواء أو أغراض معينة. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء بآياتنا إلا الكافرون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. سيدنا العلماء خدنا أتلو ما أوحي، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب ثم جئتهم بهذا الكتاب العجيب الذي يعجز القارئين والكاتبين، فكيف يجادلون هذه المجادلة؟ يعني انت عارف لو كنت تقرأ وتكتب كنا قلنا عندهم شبهة، اذا لارتاب المبطلون. اه ما طول عمره شاعر، ما هو طول عمره كلامه كذا، ما طول عمره بيجيب لنا حاجات جديدة كده، لكن ده انت لا بتقرأ ولا بتكتب، وجئت بكتاب القارئون والكاتبون يقفون امامه عاجزين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب. سبحان الله، الواحد لما يقرا كده يعني مناظره رب العالمين لهؤلاء الخلق واقامه الحجه عليهم يستشعر معنى رحمه الله سبحانه وتعالى. يعني احنا كاباء لما بنلاقي سفك من ابنائنا الشباب كده وبيتعدوا على الشر، الواحد بيبقى يعني ارفض ينظرهم ويدللهم ويمشي انت فاهم حاجه. لكن عشان نتنزل لهذا المستوى، هذا من كمال الرحمه. يعني هم بيقولوا الكلام دوت، وانت يا محمد ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، رغم ان الله سبحانه وتعالى غني عنه وقادر على اهلاكهم وقادر على استبدال قوم غيرهم يعبدونه، يخليهم كلهم ملائكه تعبد الله سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه وتعالى يمهل ويذكر الاعذار التي لهم ويفند الشبهات ويرد عليهم. قال وما كنت يا محمد تتلو من قبله هي الهي دي تقول عليه على القرآن، ما كنت تتلو من قبل هذا القرآن من كتاب، يعني شو كان في كتاب تاني قبل القرآن انت كنت تتلوه، فيقول لي يقول استفاد واقتبس من الكتب اللي قرأها. ما كنت تتلو من قبل من كتاب، من يعني من ابتداء ما يسمى كتابا انت ما كنتش عارف كتب حاجة، لا تقرأ ولا تكتب، ما كنت تقرأ قبل قرآن كتابه ولا تقدر على ذلك لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، وأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، الأمة كلها أمية لا تقرأ ولا تكتب. كان أهل الكتاب هناك في المدينة يقول فيهم أهل الكتاب بيقرأوا ويسمعهم أهل الكتاب، لكن مكة والناس اللي في مكة كانش حد خالص لا بيقرأ ولا بيقرأ، ما فيش واحد اسمه بقرأ، قالوا ان فيه مش عارف مين اللي كان راح المدينة وتعلم، وامرأة كانت تعلمت مش عارف من مين، يعني بدأ يعد واحد او واحد وواحدة هم اللي بدأوا دخلوا لك دخلوا القراءة مكة. لما بتقرأ في كتاب منال العتام بيقرأ لازم قصة دخول الكتابة دي مسألة حديثة، يعني كان كل حد يقرأ كتاب زي ما بنقول كده ال- ال- ال- الأمية في اليابان دلوقتي 0%، كانت الأمية في مكة 100%، ما فيش واحد اسمه يقرأ ويكتب إلا هؤلاء اللي كانوا عارفينهم أهل كتاب كانوا في المدينة مش في مكة، لكن اللي كانوا في مكة كانوا مشركين أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. خليل منظرهم عامل ازاي؟ لا قراءة ولا كتاب، ما يعرفوا غير البادية والحروب ودفن البنات احياء وشرب الخمر. خليل حالهم كان ازاي؟ فقال سبحان الله، سبحان من اخرجهم من الظلمات الى النور. يعني يا شيخ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اذا يعني لو كان ممن يقدر على التلاوة والقراءة والخط لقالوا لعله وجد ما يتلوه الكتاب. اذا لو كان حالك انك تقرا لارتاب المبطل، ما معنى ارتاب؟ شك. فهذا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لانه لا يكتب ولا يخالط اهل الكتاب، ولم يكن بمكة اهل الكتاب اصلا، فجاءهم صلى الله عليه وسلم باخبار من كتب الله السابقة او من كتب مدونة في اخبار الامم. فلما كنت اميا لا تقرا ولا تكتب لم يكن هناك موضع جريمه ولا محل للشك ابدا، بل انكار من انكر وكفر من كفر مجرد عماد وجحود بلا شبهه وسماهم مبطلين. اذا لارتاب المبطلون، لان ارتيابهم على تقدير انه صلى الله عليه وسلم يقرا ويكتب ظلم منهم لظهور نزاهه ووضوح معجزات. قال تعالى بل هو ايات بينات، ايات ظاهرات واضحات هو القران، ولكن ليس في قلب كل احد انما في صدور الذين اوتوا العلم المؤمنون الذين حضروا القران على عهد صلى الله عليه وسلم وحضروه بعده صلى الله عليه وسلم. الحفظ بكل ما يحمله لفظ الحفظ من معنى، من حفظ الالفاظ والحروف والمعاني والاداء، هذا كله يسمى حفظ. بل هو ايات بينات، مين الايات بينات؟ هو اللي هو ايه؟ القران. وقيل هو محمد، وعشان كده في قراءة عبد الله بن مسعود التفسيرية قال بل هي آيات بينات. يعني بل هي غير القرآن؟ لا يوضح لك يعني هو المقصود هو القرآن. فمنقول هي مستحيل ترجع على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فعايز يقول لك ان هو المقصود هنا هو القرآن. بل هي آيات أي بل القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. المتجاوزون للحد في الظلم هم دول اللي بيجحدوا بآياتنا. يبقى وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا ليه؟ الظالمون. فراجع آلة الاستقبال عندك الفساد عندك أنت. أنت اللي كافر وأنت اللي ظالم وأنت لا تفهمش عربي وأنت لا تفهمش قرآن. لكن لو صححت هذه الآلة وسمعت القرآن وجدته آيات بينات واضحات ودلائل وبراهين لا شك فيها كل شيء ينطق فيها أنها الحق من عند الله. وعلشان كده لما جاءت فتاة مع أبيها وتناظر إزاي وإلا عرفنا أن القرآن ده حق حاجة بسيطة خالص. والشيطان داخليها بصوتة وبتدخل الانترنت وأهل الكتاب يعني مهدلينها آخر بهدلة. وده عقوبة كل من خاض في الشبهات دون أن يرتق ما عنده من الحقائق الباهنة الواضحات. ما ينفعش تخوض في فروع وأنت أصلا أصل الأصول مش ما أخذتوش عندك. في أي علم على فكرة. في أي علم. حتى لو تدرس طب تدرس هندسة تدرس أي علم من العلوم. فتدخلش في فروع أنت ما عندكش الأصول هتعك الدنيا. هتفرق. يعني جاءني أخ من ثلاث أيام ولي أنا كاتب حاجة وعايزة تكتبها معايا ونطلع حساب مع بعض. وكتبت إيه بس أفهم بتتكلم فيه أنت نطلع حساب معاه عن إيه؟ أنا شايف إن في حديث كذا وفي حقائق ينبغي أن تعلم والناس مش عارفاها. طب قول لنا يا عم الحقائق متعلمها الأول أنا متعلمها مش أكتب كتاب مش تعلمها بعد أكتب الكتاب. فالأخ بدأ يتكلم هو مش في أثر عن عمر بن الخطاب يقول كذا وكذا وكذا. قلت له ده صحيح ولا ضعيف؟ قال لي أنا ما بفهمش صحيح ولا ضعيف أنا أتكلم في إما تعرف أو صحة الأثر دي رقم واحد. رقم اثنين انت هتسمع الأثر عن عمر قبل ما تسمع قال الله قال رسول الله. ليه مش الخلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيهم؟ طيب على عين والرأس لكن وصى بيهم انك تقدم كلامهم على كلام الله وكلام رسوله. فأي حاجة تعلم الرسول الأول. انا تقول لي شاء طالب علم وانت أصلا مش حافظ القرآن فين بقى طالب علم إن شاء الله؟ مش علم علم شرعي. قال وقال رسول الله طب على الكتاب تعال الكتاب أول حاجة تعال القرآن تعال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن داخل الفقه والفروع وانت لسه ما عندك أصول. فالمهم فدخلوا وشوشوا على هذه الفتاة شوشوا عليها دينها. فتقولوا إلا عرفنا أن القرآن ده هو اللي صح ما يمكن كتاب الثاني وصح. فده حاجة بسيطة خالص خالص. انت خالص من القرآن ده نزل ولسه بينزل دلوقتي هو القرآن ده. عايزين حد يجيب لنا سورة زي القرآن. لسه القرآن بيتحدث يقول فأتوا بسورة من مثل. لو ما حدش من البشر قدر يجيب سورة من مثل انتهى الموضوع. يبقى الكلام مش كلام بشر. الكلام مش كلام بشر. حد ناله أمر محفوظ بحفظ الله من كل قوى العالم الآن عايزة تغير وتحرك القرآن. ما حد يستطيع أن يقترب منه ولا يغرر في مكيدك بأبدا. لأنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. واضح طبيعي. لأنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. مسألة مش مسألة مسألة عقلية. ده عقلا لا بد أن يسلم القرآن. لأن منذ أن نزل القرآن بعد خلاص نرجع بقى الحقيقة مش نازل الآن. ده نازل من 1400 سنوات. مش كده؟ داخلين على 15 قرن. ما احد لا العرب ولا كل من دعا الفصاحه ياتي لا كل من حاول ان يقترب بيجيب حاجه سطرين كده العرب ضحكوا عليه. العرب مش المسلمين. العرب غير المسلمين ضحكوا عليه. ده مش عربي ده اصلا اللي انت قلته ده خرص. فكون هذا القران. وعشان كده يا اخواني يجي ربنا سبحانه وتعالى جعل المعجزه الخاتمه القران عشان يبقى رد على امثال هؤلاء دائما. ما اللي شاف عصا موسى مش هيشوفها دلوقتي. اللي شاف احياء عيسى للموتى ما شافوش دلوقتي. فهم اولى بهذا الارتياح لانهم ما شافوش. والله سبحانه وتعالى اراد ذلك. المؤسسه دي ما جاتش كده. كل شيء عنده بالمقدار. ليه؟ لان الايه اللي كانت موجوده ليؤمن من شاهد بهذا الرسول. وبعد شويه يجي رسول ثاني فيريهم آية تشهد أنه رسول. طب جاء رسول ما يشهد بعض الرسل يبقى لازم نجيب لهم آية تفضل معاهم. فبقي القرآن. هاتوا 10 صور من مثل، طب هاتوا صورة، طب هاتوا آيات من مثل، مفيش، مفيش تشريع كتشريع القرآن، مفيش آيات بإحكامها اللغة كإحكام القرآن، ولا شيء إطلاق، لا إعجاز لغوي ولا إعجاز علمي ولا إعجاز اجتماعي في علاج قضايا المجتمع ولا إعجاز لغوي في طريقة عرض، مفيش. يعني ما في أحد قال طب هنطلع حاجة جديدة زي القرآن كده وتكون بجودة القرآن وتكون على صورة القرآن، مفيش. كلها محاولات فاشلة، كلها محاولات بتعود على أصحابها بالخسران المبين. فعندنا الآية إن ما بعدها آية القرآن، القرآن، وبالتالي حفظك القرآن وفهمك القرآن هو أقوى قوة تستمدها من السماء، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. السؤال الأول، أسئلة على ما تم دراسة اليوم. السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ أتلو، أتلو الفحشاء، التي هي أحسن، يجحد، تخطه بيمينك. يعني تخطه بيمينك؟ اكتب السؤال الثاني، اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. مشروعية مجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن. حرمة سؤال أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل الكتاب عشان أنهم من يهدوكم وقد ضلوا، إما تكذبوا بحق أو تصدقوا ببعض. منع تصديق اهل الكتاب او تكذيبهم اذا اخبروا بشيء. وجوب قول امنا بالذي انزل اليكم وانزل الينا وانزل اليكم والى هنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. لما تناظر اهل الكتاب احرص على العباره دي، امرك الله بها. احنا مؤمنين باللي انزل الينا، مؤمنين باللي انزل اليكم كده بقوة. الهنا والهكم واحد، ليس ما تزعمونه من ان له ولد او ان له شريك. احنا مسلمين لله سبحانه وتعالى. وبعض التفسير على فكرة ونحن له مسلمون، يعني احنا وانتم ينبغي ان نكون له منقادون. يعني ونحن تفسير المشهور تعود على اهل الاسلام، تفسير تانية تعود على الاثنين المتناظرين المسلمين وغير المسلمين من اهل الكتاب. اخبار القرآن بالغيب قبل وقوعه، تقرير صفة الأمية للنبي صلى الله عليه وسلم، اكبر معجزة لإثبات الرسالة نزول القرآن. اكتب هذا الحديث في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من نبي، اكتب هذا الحديث، إلا أوتي ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر. ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا، وكان الذي أوتيته النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ليه كل نبي أكثرهم تابعا؟ لأن لبقاء المعجزة. لبقاء المعجزة. طيب النبي أي نبي من الأنبياء أوتي ما على مثله آمن البشر. خلاص ما على مثل ذلك العصا، اليد، الطوفان، آيات شافوها فآمن بشر كثيرون. طيب القرآن آمن به بشر فعاد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض النبي القرآن لا يزال موجودا. لا يزال القرآن هو القرآن. فآمن آخرون. وكل يوم بيدخل في الإسلام أناس بالقرآن لأن معجزة قائمة. يقول لك مش عارف مين في أمريكا سمع آية كذا وقال معقول ده عنده في القرآن فدخل في الإسلام، وفين في اليابان وسمع كذا وده في القرآن يدخل في الإسلام، ومين في ألمانيا ويسمع ده في القرآن يدخل في الإسلام. أفواج وأمم ملايين ومليارات وأضعاف أضعاف ذلك دخلوا في الإسلام بإيه؟ بالقرآن. وكان الذي أوتيته وحكا أوحاه الله إليه فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لأن المعجزة باقية. عشان يأتي الآن مغفل من الشباب ويقول لك إيه اللي عرفنا بصح يا أخي ده الناس بتدخل في الإسلام الآن لما تقرأ القرآن وأنت معاك القرآن وشككوك فيه. فهذا جزاء من يتبع أهل الكتاب ويسير وراء شبهاته. فنسأل الله العافية وأن يحفظ شبابنا. طيب نكتفي بهذا القدر. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضات للرب وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب رت القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني رتل القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا يا أحبابي يا فتيان هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحوا يا أحبابي يا فتيان هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا تغنموا والتزموها لتفلحوا. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا.